شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وسددنا فيما نقول لا اله الا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللقطة الثالث، سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجول والأبلاء، فمن لا يمنع نفسه عليها ليس له أخذها، فإن فعل ضمنها ولم يملكها وإن عرفها، ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها. النوع الثالث من أنواع اللقطة سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجول. النوع الأول النقدين، والنوع الثاني ضوال الأنعام. إذا كانت تمتنع من نفسها من صغار السباع هذه لا يصح التقاطها، والذهب والفضة تلتقط لكن بنية التعريف أن يعرفها سنة فبعد ذلك امتلكها. النوع الثالث قال هو صغار النعم والمتاع والقيم. القيم معناته ما له قيمة، كلما كان له قيمة، هذا النوع الثالث، فهذا يباح له التقاطها. وكذلك صغار الحيوانات التي لا تستطيع أن تمنع نفسها من صغار السباع، ذكر أمثلة كالعجول أولاد البقر والفصلان جمع فصيل أولاد الناقة وصغار الغنم، والغنم عموما صغار وكبار لا تمتنع من الذئب وغيره، والخشب الصغيرة والصوت والعصا وما إلى ذلك وما له قيم، فهذه تلتقط لكن بنية الصوت. لا، الصوت العصا إذا كان صغير قلنا هذا من الأمر التافه، هذا الذي لا تتبعه همة أوصاف الناس. فيقول هذا النوع من القيم والمتاع جاز التقاطه لكن لا بد من تعريف، فإما أن يعرفه أو يبيعه ويحتفظ بثمنه. أعد العبارة المتنية. فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها، فإن فعل ضمنها ولم يملكها وإن عرفها. ومن يقول هذه لابد من تعريفها وبعد التعريف يمتلكها. ومن أمن من نفسه يباح له التقاطها، من كان يأمن من نفسه فيه الأمانة ويعلم أنه لا يخون فله أن يلتقطها. ومن وجد نفسه تتبع هذه الأمور ولا يستطيع منعها قال هذا الأفضل تركها، الأفضل تركها. والإنسان فقيه نفسه، وهذه الأمور ما توزن بميزان، ما يقول الفقيه كل من كان ضعيف الأمانة بمعنى كذا وكذا، لأنه لا تقاس. لكن المرء يعلم نفسه أنه لو أخذها يتصرف فيها رأسه، فمثل هذا لا يأخذها. وشبهها بولاية اليتيم، اليتامى قد يكون لهم أموال فيتوق أنظار الناس، إما أن يكونوا أوصياء عليهم أو نظار وقف أو ما إلى ذلك. فمن علم من نفسه رغبة حب المال والسطو عليه والخيانة لا يجوز أن يتولى هذه، ولا يجوز لمن عرف منه هذه الخصلة أن يوليها، فالأفضل تركها. من لم يعلم من نفسه كذا الأفضل تركها. وعموما اللقطة عند الحنابلة الأفضل تركها، أن يتركها يأتي غيرها يأخذ. نعم، يعرف السبب. نعم، يعرف السبب، يعرف السبب. إذا أخذها هذه يعرفها سنة، لكن باعها يحتفظ بثمنها ويعرفها كذلك قبل أن يبيع هذا النوع. الشاة يأكلها كما تقدم بالأمس، إذا كانت شاة أو من صغار الغنم له أن يأكلها أو يبيعها، بس قبل أكلها وبيعها إن كان عليها وسم يحفظ الوسم، وإن لم يكن عليها وسم يعرف شكلها ولونها وسنها، ثم بعد ذلك يبيع ويحتفظ بثمنها ثم يعرفها، يقول أيها الناس من كانت له كذا شاة ضائعة فليأتنا فقط، يقول شاة، ما يقول شاة سنها كذا ولونها أسود، لا لا يقول شيء من صفاته، يعني من كانت له شاة ضائعة ومن كان له متاع بساط ضائع، لكن لا يذكر الزولية أو بساط ما نوعه وكيف أو وطوله وعرضه، لا يذكر هذه، إنه لو ذكر أوصافها فأغرى الناس فادعوا أنها حقا لهم وكأنه تمالأ معهم فيكون ضامن هو، إنما يذكر الجنس فقط، يذكر الجنس، يقول من ضاع له ذهب من ضاع له فضة، ولا يقول الذهب عدد كذا ولا يقول فضة عدد كذا، فهذا يقول يستمتع بها أو يبيعها ويحتفظ بقيمتها، وبعد سنة من التعريف بس خلاص، إن جاء يوما من الدهر أحد يطلبها وذكر أوصافها يضمنها، يضمنها نعم، والأفضل تركها، والأفضل تركها. قاله أحمد وروي عن ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف، فكان كالإجماع، لأنه يعرض نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب بالتعريف وأداء الأمانة فيها، فكان تركها أولى كولاية مال اليتيم. قال روي عن ابن عباس ابن عمر ولم يعرف لهما مخالف، ترك أفضل، لأن روي عن ابن عباس ابن عمر أنهم تركوا هذه، وما جاء عن الصحابة من يخالفهم في هذا، ومعنى ما جاء من الصحابة من لم يلتقط، لا التقط بعض الصحابة، لكن ما جاء أحد يقول لا أن ترك ليس لأولى، فاعتبر هذا كأنه كالإجماع، ما قال إجماعا طارق، قال كأنه كالإجماع، قال لأنه يعرض نفسه لأكل الحرام، لأنه التعليل في لأنه يعود لماذا؟ لمن لا يعمل، ترك أفضل، لمن لا يعمل، ترك أفضل لمن لا يعمل، قال لأنه يعرض نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب في التعريف وأداء الأمانة فيها، فكان تركها أولى كولاية مال اليتيم، ولاية مال اليتيم اللي من الذي لا يعرف من نفسه الورع وحفظ حقوق الناس وإن يتحرج لا يتولى ذلك. نعم. وعند أبي الخطاب إن وجدها بمضعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها لما فيه من الحفظ المطلوب شرعا كتخليصه من الغرق، ولا يجب أخذه لأنه أمانة كالوديعة، وخرج وجوبه إذن لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. أبو الخطاب من كبار الحنابلة يقول إن كان هذا المتاع الساقط صغار الحيوانات التي لا تمنع نفسها وما كان له قيمة، إن وجدها بمضيعة يعني بين أناس ما عندهم مرة، لو وجدوا أي حاجة تبقوها لو يعرفوا صاحبه، أو كانت في فلات يعني تعد عليها السباع، أو كانت بأرض مهلكة لا ما فيها ولا شجر، قال أولى تركها، الأولى حفظها نقلها التقاطها، إن التقاطها في حفظ مال المسلم، قال أولى أن يلتقطها لأن فيها حفظ مال المسلم، قال لما فيه من الحفظ المطلوب شرعا، فين المطلوب شرعا هنا؟ يرجع الإنسان للنصوص العامة، النصوص العامة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فالمرء في عون العبد ما كان المرء ما كان الله في عون العبد ما كان المرء في عون أخيه، هذه النصوص العامة يفهم منها أن هذا من نوع من الإعانة، وهذا نوع من حفظ مال الغير، وهذا نوع من من من من, من يعني من مساعدة المسلم، هذه نصوص عامة يفهم، هذا معناها المطلوب شرعا، ولا ما في دليل خاص، ها عرفنا هذا؟ كتخليصه من الغرق، المال الضائع الأفضل التقاطه كمن وجدت امرأ أوشك على الغرق، تخليصه في هذه الحالة أفضل، وما يقال أفضل في هذا الحال، لأنه تشبه المندوب بالواجب. من قدر من علم من نفسه القدرة على إنجاء امرئ من الغرق هذا يجب، ما يقال هذا. ولذلك وقال هنا في الأخير هنا فخرج وجوبه، إذن لو قلنا أنه تخليص الغريق من الغرق فقلنا هذا واجب، ما يقال أن التقاط أفضل، فقلنا هذا واجب. ثم قال ولا يجب أخذه لأنه أمانة كالوديعة، إنما الأفضل لك لا يجب لأنه أمانة كالوديعة. طيب اقرأ ما بعده. فرع إذا وجد عنبرة على الساحل فهي له، والقن الصغير كالشاة، وكذا كل جارية تحرم على المنتقل. وذكر القاضي أن قياس المذهب أنه لا يملك بالتعريف. إذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. العنبر مادة يستخلص منها الطيب، يستخلص منها علاج، وهي يستخرج من الحوت الكبار، من الحيتان الكبار يوجد في أمعائه هذا النوع من العنبر أو في بعض جنباته. فلو وجد عند ساحل البحر قطعة عنبر قال فهي له، عرفنا هذا. ولو وجد عند ساحل البحر حليا ومصاغا ذهبا ايش حكمها؟ فرقوا بين المسألتين، فرقوا بين المسألتين. لو وجد دراهم ودنانير عند ساحل البحر قطعة العنبر قال هي له، والدراهم والدنانير لقطة، دراهم والدنانير لقطة لابد من تعريفها، لأن البحر ما يستخرج منه هذا، والبحر لا يلقط دراهم ودنانير، فدل على أنها سقطت من أناس فهذه لقطة. لكن إذا وجد عنبرة احتمال كبير أن البحر لفظها فهي له، ما يعرف، واضح هذا. لكن لو وجدنا عنبرة مصنوعة ومصلحة وموجودة إما في قوارير أو في إناء أو في كذا بجانب البحر وقال هي له، هذه لقطة، هذه لقطة، لأن دل على أنها سقطت من ناس. المغني صاحب المغني ينقل عن سنن سعيد بن المنصور يقول أنه أن أناسا أيام عمر بن عبد العزيز، زمن عمر كلمة أيام في اللغة العربية يوم كذا وأيام كذا غالبا تعني الحروف، زمن عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز يقول وجد إنسان عنبرة ضخمة بجانب البحر وقالوا احتفظ بها لا تتصرف فيها، وكتبوا إلى عمر ابن عبد العزيز قال خمسوها له، خذوا خمسها واشتروا الباقي منها إن أحب بيعها لك. قال أخذنا خمسها وتركنا أربعة أخماسها له لأنها كبيرة، قال كالبعير. ثم قال وشرينا الباقي منه فأردنا وزنه ولم نجد ميزان يسعها، فقسمناها قسمين فوزناها فطلعت 600 رطل، فبعناها منه 5000 دينار. ثم بعثناها لعمر بن عبد العزيز فلم يلبث إلا يسيرا فباعها 33,000 دينار رضي الله عنه. الشاهد هنا يقول لما كانت قطعة كبيرة اعتبرها عمر بن عبد العزيز أنها من الركاز، خمسها للمسلمين وأربعة أخماس لمن وجدها، لكن إذا كانت قطعة صغيرة فهي له، فهي له. عرفنا الفرق بين التنصيص بالعنبرة لما قال ولما اختار ساحر البحر، إن أراد أن يقول أن هذه خرجت من ساحل البحر، بخلاف من وجد أراد أن يصيد فوقع في شباكه صيد لكن معلم، إما مصبوغ أو في أذنه حلق أو عليه وشم، دل على أن هذا ملك للناس لا بد من تعريفه. ثم قال والقن الصغير كالشاتي، القن الصغير، القن معناه إيه؟ العبد. وما الفرق بين العبد والقن؟ العبد معناه كل مملوك اشتري بمال او جاء من غنيمة. اما القن ما ولد عن اب عن جد عند اسياده. اما العبد هذا القن ده عن ابيه عن جده مولود عند اسياده يسمى قن. وأما إذا كان مشترى أو أخذ من غنيمة فيطلق عليه العبد. عرفنا هذا؟ فقال لو وجد قنا صغيرا حكمه حكم الشاة، حكمه حكم الشاة. الشاة ما الذي يفعل فيها؟ قلنا الشاة يعرفها، إما أن يأكلها أو يحتفظ بها وينفق عليها أو يبيعها ويحتفظ بثمنها ويعرفها. قال القن كالشاتي في التعريف والبيع، إن يحتفظ به يعرفه أو يبيع ويحتفظ بقيمته. واضح هذا؟ لكن هذا السؤال أوردوه في المذهب واعترض عليه ابن قدامة، قال التمثيل بهذا غير صحيح، فيه نظر. لا ما خطأه لكن قال فيه نظر. ووجهه أن الصغير من وجد لقيطا وهو صغير يحكم بحريته، ما يحكم بأنه عبد. ولو كان صغير ويتكلم ولو قال أنا عبد لا يؤخذ بقوله، الأصل فيه الحريات. فقال التمثيل هذا مو صحيح، التمثيل بهذا هكذا مثل الحنابل والشافعية. وكذا كل جارية تحرم على الملتقط. قال والقن الصغير كالشاة، القن ترى اسمه الجارية والذكر، لكن أراد أن يفصل ذكر القن ثم انتقل إلى الجارية. قال وكذا الجارية أتى بالجارية، يعني خصصها ونص عليها بالاسم لينبه أن هذا قولنا الحنابلة مخالفا لما ذهب إليه بعض الأئمة. الجارية عنده ما تعرف ولا تملك، عند الشافعية أن القن والمتاع يلتقط للحفظ والتمليك، ما يجب التعريف، تحفظها لك لكن تكون أمانة عندك، لو جاء صاحبها من الذهب لابد أن تؤديها إليه، فكأنها اقتراض، كأنك اقترضت من هذا المال شيء لك. والجارية ما تقترض، لا يصح قرض الجارية. مر علينا في القرض هذا، مر علينا في القرض أن الإنسان يقترض ما شاء من المتاع حتى ما يستهلك من الرغيف غير القرض، يعود مثله ويعيد مثله، ويقترض العبيد لكن الجواري ما يقترض، خلافا لابن حزم يقول يقترض الجارية ولو أخذها وعافصها ونام معها ما يجب عليه ردها، يرد مثله. والآخرون منعوا اقتراض الجواري خشية أن يطأها المقترض. ولذا الشافعية قالوا لا، من اقترض جارية يؤديها للإمام، من التقط جارية يؤديها للإمام، ينظر إليها، لأنه لا يصح اقتراضها ولا أشح حفظها. ولذا جاء هنا هذا المثال خلافا للشافعية، وقال وكذا كل جارية تحرم على الملتقط. إيش الجوار اللي تحرم على الملتقط؟ يعني تكون مجوسية، علم أنها مجوسية، كيف عرف أنها مجوسية؟ من أين يعلم أنها مجوسية؟ وجد في حي من أحياء المجوس، يكون هذا الوجه. ولا تحرم على الملتقط، كيف يعرف أنها أخت ولا أخو ولا عمته ولا كذا؟ فما لا وجه إلا أن يقال أنها تحرم عليه أنها كانت مجوسية. كيف يعرف مجوسية؟ والله أعلم. طيب اقرأ ما بعدها. ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها. ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها قال يضمنها. من التقط لقطة وتفرج فيها وداها البيت وشافها وصفتها وكذا ورجعت ما هي وأعادها مكانها، فإن لم يتأكد أن صاحبها عاد إليها وإلا هو ضامن. تضمنها لأعنى أنه لو جاء يوما من الدهر قال أنا كان في نعل عندي هنا ساقط قبل أيام صفته كذا وكذا وكذا ما وجدت، عرف هذا فلابد من أداء قيمته له لأنه شال ورجع. لو لم ينقلها من مكانها ما يضمنها، ولو نقلها لو أخذها بنية التعريف فعرفها وتلفت ما يضمنها، لكن لما نقلها بنية أن يعود يأخذها ويعيدها فهو ضامن يضمنها لو تلفت. أو فرط فيها، التفريط لأنه ما حفظها في مكانها المعتاد ما عرفها واضح حتى تلفت فهو ضامن. نعم اقرأ كده بشر. ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها لأنها حصلت في يده فلزمه حفظها كالوديعة إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردها كممتنع، ودل على أنها إذا ضاعت عنده إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردها كممتنع. كممتنع خطوة خطوة فاصلة موجود فاصلة ها؟ طيب دعوا كلمة ممتنع الآن. إلا أن يأمره إمام أو نائبه، من التقطها بنية أنه يعيدها مكانه أو أخذها ثم عادها مكانه فهل هو ضامن، لكن لو أخذها والإمام قال لا أعيدها مكانه وذهب بها إلى الإمام قال الإمام أعيدها مكانه فهو مأمور من قبل الإمام، وكأن الإمام هو الذي تصرف فيذهب عنه الضمان. هذا وجه، هذا واضح ليس كذلك؟ إذا التقط شيئا والإمام الحاكم قال لا رجعها مكانه فالإمام يلف هذه من أموال المسلم قال أعدها مكانه، إذا عاد مكانها فالإمام والي من لا والي له وهو راع للمسلمين، فلما أمره ارتفع انتفى عنه الضمان. ثم قال كممتنع، كلمة كممتنع مكانها ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها ففرط فيها ضمنها كممتنع، هذا الأصل كممتنع أي كالحيوان الممتنع، من التقط إبل أو بقر أو بغل، من أخذ من هذه الضوال شيء ثم أعاده ثاني مرة تركه فتلف أو أخذه غير صاحبه فهو ضامن، هذا معنى كممتنع. أي قاس هذه الأمور، من التقط شيئا بغير نية التعريف ثم أعاده كمن التقط ممتنعا أي حيوان يمتنع نفسه من صغار السباع ثم أعاده فهو ضامن. عرفنا وجه القياس؟ نعم. ودل على أنها إذا ضاعت عنده في حول التعريف بلا تفريط لا ضمان عليه، وإن التقطها آخر لزمه ردها إلى الأول مع علمه، فإن لم يعلم حتى عرفها حولا ملكها. التقطها الأول ثم ضاعت من الأول وجدها الثاني فأخذها، علم الثاني أنها ضاعت من الأول، يجب عليه ردها للأول. علقنا هذا؟ ليه يجب عليه ردها للأول؟ إن ذاك حق التملك أسبق من هذا، مو حق الملك، ما يملكه الآن، يملكه بعد سنة. متى يتم الملك للقطة؟ بعد سنة من التعريف، لكن هذا التقطها بعد شهر سقطت من الملك، صر فيها ذهب ثم ضاعت منه دون تفريط، ووجدها آخر ثم علم أنها كانت عند فلان، يجب عليه إعادتها، إن ذلك أسبق بحق التملك مو بحق الملك، ما ملكه. هذا مر علينا في إحياء الموات، تذكروا هذا؟ هذا سابق بحق التملك فيعيد هذا. عرفنا هذا؟ وإن لم يعلم صاحبها فعرفها ومضت عليها سنة، أصبح حق الملك ثابت الثاني، ما يعيدها للأول. عرفنا هذه؟ الثاني إن وجدها فعرفها سنة استقر حق الملك عنده، ذهب حق الأول. واضح هذا؟ يعيد الأخرى العبارة. وإن التقطها آخر لزمه ردها إلى الأول مع علمه، فإن لم يعلم حتى عرفها حولا ملكها، لأن سبب الملك وجد منه من غير عدوان، فثبت الملك له كالأول، ولا يملك الأول انتزاعها منه. فإن جاء صاحبها أخذها من الثاني وليس له مطالبة الأول، فإن علم الثاني بالأول فردها وأبى أخذها وقال عرفها أنت، فعرفها ملكها. يعني أراد يقول لو جاء صاحب الضالة صاحب اللقطة وجدها عند الثاني أخذها من الثاني، ما طالب الأول، وإذا الثاني قام كذا ما يصح الأول ينازعه، بعد تعريف السنة انتهى حقه، وإذا جاء صاحبها أخذها من الثاني. فإن وجدها الثاني وأراد يعيدها للأول قال لا عرفها وضع ملكيتها لي أنا، فوافق وبدأ يعرف. هذا صح، لأنه أنابه بالتعريف، أصبح وكيله بالتعريف. وإن قال الحق بيني وبينك عرفها بعد سنة، فإن لم يأتي أحد بيني وبينك يجوز كذلك. قاضي هذا ينتقل إلى ما بعد. فرع إذا غصبها غاصب من الملتقط فعرفها لم يملكها وجها واحدا، لأنه تعدى بأخذها ولم يوجد منه سبب تملكها. فرع إذا غصبها غاصب من الملتقط فعرفها، يا واحد ذو قوة واقتدار وأخذ الذهب من فلان، سطع عليه من قوة وأخذ الذهب وبدأ يعرفها للناس، يعرفها، ما سقط عنده ذهب هو عندي، فعرفها سنة ولم يأتي أحد يمتلكها ولا ما يمتلك قلمان، إن سبب الملك لم يوجد عنده، فسببه من أسباب الملك الالتقاط، هذا ما التقط، هذا اقتصبها. واضح هذا؟ نعم. اقرأ ما بعد. وهي أي الأموال المذكورة على ثلاثة أضرب: حيوان فيتخير بين ذبحه وأكله وفاقا لقوله عليه السلام هي لك أو لأخيك أو للذئب، جعلها له في الحال وسوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يؤخر أكلها، ولأن أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها وحفظ لماليتها على صاحبها، ولا فرق بين أن يجدها في مصر أو الصحراء، وعليه قيمته. قاله أصحابنا. التقسيم الأول لما قسم الضوال شيء تافه يسير والنقدين وما يمتنع عن صغار السباع، هذا تقسيم الضالة، تقسيم اللقطة من حيث هي جنسها، هذه أنواع الثلاثة. هذا التقسيم يعود إلى ماذا؟ فهي ثلاثة أنواع. هذا التقسيم في تصرف الملتقط في الضالة، كيف تتصرف؟ إذا ستتصرف فيها بأكل أو بيع أو ما إلى ذلك، هي ثلاثة أنواع التصرفات التي تكون في اللقطة، ثلاثة أنواع. قال إما أن يكون حيوان يعني حيوان لا يمتنع من نفسه. فهذا مخير بين الأكل يذبحها ويأكلها أو يبيعها ويحتفظ بقيمتها أو ينفق عليها، تدور بين ثلاثة أمور: بين يأكلها وبين يبيعها ويحتفظ بنفقتها وبين أن ينفق عليها حتى يمر سنة وإلا يتصرف فيها. ما الدليل على أنه يجوز له أن يذبحها ويأكلها؟ قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الشاة: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال هي لك، فجعل اللام لام الملك، أنه خصوصا وهبا له الله مثلا، أو لأخيك لمن يأتي بعدك، إذا ما أخذت يأتي من يأخذ بعدك، أو يأخذها الذئب. فله أن يذبحها حالا، لأنه صلى الله عليه وسلم قسمها بين الثلاث، والذئب إذا جاء رآها من طبق يأكلها حالا. عرفنا المالكية.